ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم إخواني وأخواتي فيما يحكى أن رجلا حكيما معمرا قضى وكان فيما ترك لأولاده أو لأبنائه الثلاثة من تركة بطيخة مميزة في حجمها وشكلها وحسنها فأطبقوا على أن يحتفظوا بها على أنها ثمرة مباركة من غراس والدهم الحكيم البر وما هي إلا أيام معدودات لعلها لم توفي على شهر واحد حتى فاحت من هذه البطيخة رائحة العفن والفساد فأفسدت جو المنزل فاجتمع الإخوة الثلاثة ليشتويروا في أمر هذه التركة النفيسة التي آثروا أن يحتفظوا بها تذكاراً من والدهم الحكيم فأما كبيرهم أو أكبرهم فقال لا بد من الاحتفاظ بها وإن تعفنت وفسدت وإلا فهو العقوق والجحود هذه تركة أبينا وأما أصغرهم فوقف في الطرف المقابل فقال ما هي إلا بطيخة وقد أتى عليها الزمان اليسير بالفساد فتعفنت وخبثت رائحتها وليس فيها أدنى منفعة علينا أن نلقي بها في القمامة وإن اشتهينا البطيخ لنا أو لأسرنا أتينا بما نشتهي فالبطيخ يملأ الأسواق وتوسط أوسطهم فقال أنا بينكما واقف أنا أرى أن نستخلص منها بذرها بذورها ثم نستنبته في أرضنا التي هي أرض أبينا المبارك المباركة في الأرض المباركة التي هي أرض أبينا التي أورثنا إياها ثم نتخلص من سائرها الفاسد فلا منفعة فيه وحينئذ تفطنوا إلى حكمة أبيهم في أن يورثهم ضمن تركته هذه البطيخة وكان يصر على أنها ضمن التركة فهموا ما أحوج أمتنا في هذه الأيام العصيبة والأوقات القاتمة أن تستشير مثل هذه الحكمة أن تستلهم مثل هذه الحكمة البالغة ما من أمة إلا ويحوي ويشتمل تراثها في جانبه البشري، في جانبه البشري، لئلا يقال الكتاب والسنة، هذا الجانب الإلهي في التراث، طبعا ما صح وثبت من السنة، إلا ويشتمل تراثها في جانبه البشري على أمور تقل أو تكثر بحسب تمادي الزمان على هذا التراث أو التراثات، تقل أو تكثر. ترى الأمة نفسها ملزوزة إذا لم تغلب على عقلها أن تتجاوزها، لأن الزمان قد تجاوزها، فإن هي لم تفعل قضت على نفسها بألا تعيش. لماذا؟ لأنها توهم نفسها بأنها ستعيش في الماضي. هناك أناس الآن موجودون في العالم الإسلامي لا يحبون أن يغادروا الماضي، يلذ لهم ويطيب لهم أن يبقوا قاعدين في الماضي، لكن الماضي في الحقيقة غير موجود، الماضي غير موجود، وأنت تصر على أن تحبس أو تحتبس نفسك في الماضي، الماضي غير موجود، الموجود الآن وهنا هو الحاضر بكل اشتباكاته وظروفه ورهاناته وإشكالاته. أنت تؤثر أن تضرب عنه ليتا، أن تضرب عنه ليتا وأن توليه ظهرك لتعيش في الماضي. حسن، الماضي غير موجود، سترى نفسك غير عائش، لا أنت في الماضي ولا أنت في الحاضر. ولذلك ومن هنا يا إخواني تلكم الأفكار والمناهج والمسالك العدمية التي يصدر عنها أناس والآخرون يستغربون، ما هذه الطريقة العدمية في السلوك؟ ما هذه الطريقة العدمية في الفكر؟ ما هذه الطريقة العدمية في التعاطي مع الزمان والذات والآخر؟ لأن المنهج فيه عطب كبير، فيه عطب كبير. أعتقد أنه لاح لكم أحبتي في الله إخواني وأخواتي أن هذه الخطبة ستكون وصلاً للخطبة السابقة، نضع فيها أيضاً مزيداً من النقاط على كثير من الحروف التائهة في كلمات لم تتكون، حروف تائهة في كلمات لم تتكون بعد. لذلك لابد أن ينطق بعبارات، بجمل تتكون من كلمات غير موجودة بعد أيها الإخوة، نعالج بها المشكل العظيم الذي نعيشه ونعيش فيه، الذي سطى بنا وشل قدرتنا على أن ننهض من جديد. إن هذه أمتكم أمة واحدة، ليست الأمة المحمدية، انتبهوا، هذه أمة الأنبياء، الأمة الواحدة، أمة أنبياء التوحيد، وما من نبي إلا بعث بالتوحيد. إن هذه، الله ذكر موسى عليه السلام وذكر عيسى وأمه، ثم قال إن، وذكر الرسل، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. طبعا هي أمة الأنبياء، أمة التوحيد. إذن يا إخواني القرآن الكريم جهير واضح عامد في تقرير حقيقة أن على أمة الإسلام، على أمة محمد صلى الله على محمد وآل محمد، أن تنفتح على سائر ذوي وأصحاب ووراث الرسالات السماوية، لنكون صفاً واحداً ضد طوفان الكفر والإلحاد والشركيات والوثنيات. وما كان تطرق إلى هذه الرسالات، أيها، أعني إلى مواريثها التي بين أيدي أصحابها من خلل أو تحريف أو تزيد أو تنقص، فكلنا مأمورون أن نتعاون في التصحيح، في مهمي أو مهمة التصحيح والعودة إلى طريق الأمة الواحدة. لكن وحزنا وحسرتا، هذا مرمى أيها الإخوة، أو رمي في مرمى بعيد جدا، مناوشة لشيء أشبه بالمستحيل، وليس بالمستحيل، لكنه الآن في واقع الأمة أشبه بالمستحيل، وإن لم يكن مستحيلة، فالأمة المسلمة لا تعرف كيف تتوحد وربها واحد وكتابها واحد ونبيها واحد وأصول الاعتقاد فيها واحدة. ها هي الفرق الإسلامية على اختلافها التي لها أتباع يعيشون ويدبون على هذا البسيط، أجيل فيها وفيهم النظر، ما منهم أحد إلا وهو مذعن موقن بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن هذا الكتاب الكريم هو كلمة السماء الأخيرة إلى البشرية. يؤمنون إذن بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر والقدر، كلهم يفعلون. ففيما يختلفون وفيما يتكافرون وفيما يتباغضون؟ المسألة كما رأيتم في الخطبة السابقة لم تقف عند حدود أهل السنة أو أهل السنة والجماعة، هذا المصطلح المركب، وبين الشيعة مثلا أو الشيعة المختلفة. كلا، المسألة الآن صارت بين أهل السنة أنفسهم، لم نفتجرها، إنما أعدناها جذعة، أعدناها، استحييناها من بطون التاريخ أيها الإخوة، أشياء تاريخية غبر عليه الزمن، نريد أن نستحييها من جديد. يلذ لنا أن نعيش معارك الأشاعر والحنابلة من جديد، يلا مرة أخرى نلعب هذا الدور على مسرح الحياة، كأننا نمثل والدهر جاد، نحن نهزل والدهر جاد. ليست هذه كما قلت في الخطبة السابقة، ليست هذه مشكلتنا الحقيقية، ليس هذا الرهان، ليس هذا التحدي. الرهان والتحدي كيف نصير أمة واحدة، ثم على قدم سواء كيف نصير أمة حية عائشة فاعلة تساهم في ركب الحضارة والمدنية مع إخوانها في البشرية والإنسانية، وتتوب من ذنوبها المجموعية، ذنوب الإقصائية والحصرية والكره والتكفير والتفجير ورفض الحياة ورفض الآخر وتدمير الذات، ذنوب مجموعية خطيرة مهلكة، وهي تهلك الأمة، هي تفعل فيها إهلاكاً كل حين في كل لحظة. يهلك من هذه الأمة من لا يعلم عديدهم إلا الله تبارك وتعالى بفعل هذه العقلية وهذا المزاج العجيب الغريب. إخواني وأخواتي، إذا أردنا أن نستحي هذا التراث بغثه وسمينه بدره وبعره كما يقال، وعفوا منكم، هذا التراث فيه أشياء كثيرة يمكن أن تساهم مساهمات سلبية في تأزيم واقعنا، لكن على قدم سواء هذا التراث أيضاً فيه أشياء كثيرة مضيئة ونيرة يمكن أن تدعم خطابة وعقلية ومزاج التعايش والتسامح والانفتاح بدل الإقصائية والحصرية والإنغلاقية والنزعة الاستحواذية. أنا أعجب ممن يدعي أنه متدين أو فهم روح الدين ثم هو تسطو به أو مسطو به من طرف نزعة استحواذية أفهمته وأقنعته لا أدري كيف بطريقة ما من الطرق أنه الأولى بالله والوحيد الممثل لله وللسماء. كيف؟ يا أخي الله أكبر، نحن نؤذن نقول الله أكبر، نصلي في كل ركعة نقول الله أكبر، الله أكبر من كل هذه الأوهام، الله أكبر من أن يستحوذ على تمثيله والنطق باسمه وبوحيه جماعة أو فرقة. كيف؟ كيف فهمت هذا؟ ثم إذا ذهبوا يختلفون، طبعا لا أحب أن أدخل فيكم في الفنيات وهي كثيرة ومعقدة جدا، جوهر تراثنا هذا الكلامي العقدي الأفراقي، جمع فرقة كثير جدا ومعقدة، لكن إن شئتم أن تصدقوني فصدقوني فصدقوني، المسألة مرهقة جدا جدا جدا، وما اختلفوا أيها الإخوة إلا من بعد ما سولت لهم أنفسهم أن الأصول ليست كافية، فهيا نختلف في الفصول. تركوا الأصول وأمعنوا خلافاً وأوسع بعضهم بعضاً سباً وتضليلاً وتبديعاً وأحياناً تكفيراً وإخراجاً من الملة وخلعاً للربقة. في الأصول أم في الفصول؟ في الفصول. تعرفون هذه المسألة أيضاً من عويصات المسائل، ما هي الأصول وما هي الفصول؟ بعضهم لا يعترف، يقول لك الأصول أصول، ما في فروع في العقيدة، العقيدة كلها أصول، كذب، هذا كذب. فقط. لماذا؟ لأن السلف لم يقولوا أصول وفروع في العقيدة، قالوا إيمان وكفر. لكن هذا الإيمان الذي أجمعوا عليه، على أنه إيمان، أجمعوا، وأتحدث عن الإجماع لأن قضية الإجماع أيضا للأسف أحد الألغام المفضوحة المكشوفة التي تفعل فعلها في تفجير هذه الأمة، الإجماع. يقول لك أجمعوا على، كيف أجمعوا وهذا الإجماع ضد فرقة مسلمة موحدة ثانية؟ أي إجماع؟ عن أي إجماع تتحدث أنت؟ صدقوني، إجماع الطوائف وإجماع المذاهب وإجماع الفرق، إجماع جماعته. ثم إذا كشفت عن هذا الإجماع لم تجده إجماعا، حتى ضمن الفرقة الواحدة تجد هناك رؤوسا كبارا من حذاق وأذكياء وألباء محققيهم يرفضون هذا القول، يدعى عليه الإجماع في الفرقة الواحدة. وهذا كثير جدا جدا، كثير جدا جدا، يحتاج هذا الموضوع أن تعقد فيه وتدار عليه رسائل دكتوراه عشان الأمة تستيقظ، تعرف حجم الكذب. ما أجمل كلام الحجة الغزالي، أعلى الله مقامه في دار التهاني، أبو حامد رحمة الله عليه، أبو حامد الغزالي في المستصفى في كتاب الإجماع، يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن المبتدع المخالف، لا ينعقد بدونه الإجماع. في واحد مبتدع، أنت بتشوفها فرقة مبتدعة، وعلى فكرة هم يرونك مبتدعا أيضا، لأن الكل يستحوذ على ماذا؟ على صفو الدين. يقول لك صفو الدين عندي، حقيقة السنة والاتباع عندي، جوهر السلفية عندي، أنت مبتدع، أنت دخيل. كل ينظر إلى أخيه بهذه النظرة، شيء عجيب. فالغزالي يقول طيب هذا المبتدع، نحن سلمنا أنه مبتدع من منظورنا، من زاويتنا، من موقفنا، لا بأس، لكن لا ينعقد الإجماع بدونه. ليه؟ لأن المبتدع إذا لم يكفر، لأنه في بدع فعلا تكفر، خلاص يكفر بها الإنسان، المبتدع إذا لم يكفر فماذا؟ فخلافه معتبر، ولا بد أن يأتي أيها الإخوة، أو أن يؤتى به في قضية الإجماع، معتبر. طب قصارى ماذا؟ قصارى أنه مجتهد مبتدع فاسق، فاسق ببدعته، قال لك اجتهاد الفاسق معتبر ولا ينعقد الإجماع بدون. كلام جميل. نحن نريد أمثال إيه؟ هذه الإيقاظات، هذه اللمع في تراثنا، وليس كلام الذين يكذبون على التراث وعلى الأمة. أجمعوا وأطبقوا من عند آخرهم على تكفير كذا ماذا الذي أجمع؟ تضحكون علينا لماذا؟ لماذا؟ إمعانا في تفريقنا، إمعانا في تكريه بعضنا لبعض. والله المستعان على ما يصفون وعلى ما يقولون. فالتراث فيه هذا وفيه هذا. للأسف طبعا الذي شدم العلم حروفا، في فرق بين منتهن وبين شاد. الذي انتهى في العلم وقرأ 30-40-50 سنة في العلم، قرأ عشرات ألوف الكتب، يعرف. أما الذي بدأ في العلم قبل 4 و5 و6 سنوات، هذا لا يعرف، المسكين هذا يظن نفسه انتهى. والله بعض الناس يقرأ كتيبا في موضوع ويظن أن له الحق أن يتكلم ويضع النقاط على الحروف، عيب. نسأل الله يعرفنا بأقدار أنفسنا. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، عرف قدر نفسه. هؤلاء أيها الإخوة الشداة المبتدئون في العلم يظنون أن أحدهم إذا وجد أو ألف عالما أو إماما مشهورا نبيلا معروف بين الناس، ينسب إلى إخوانه في الدين والملة، ينسب إلى فرقة أخرى شيئا، فحتما هو أي مصيب. لا يدري أن العصبية كما قلت في الخطبة السابقة التي غلت مراجلها في الصدور حملت كثيرين منهم للأسف الشديد والعصمة للمعصوم على ماذا؟ على احترام النصوص والنقول. يحترم يعني ينقل نصف الكلام ويترك نصفه، ينقل أجزاء منه ويترك أجزاء لا تشهد له، اسمه الاحترام، على احترام النقول. بل حملتهم على البهت والفري والكذب بحيث ينسب إلى الآخرين. وعلى فكرة وهذا كم أكرهه، أكرهه في الواقع وأكرهه في الكتب، ولا أكاد أصدقني أصدق نفسي حين أقرأ هذا، وقد قرأت هذا كثيرا، لأئمة مشهورين نبلاء يقول لك فلان الفلاني، هذا إمام آخر في فرقة أخرى، يعني هذا حنبلي، هذا أشعري، هذا ماتريدي، هذا إباضي، هذا زيدي، هذا إمامي إلى آخره، يقول لك بلغني عنه، بلغك عنه أنه كان لا يصلي، إمام كبير ملأ الأرض علما وكتبا وتحقيقا، وله القدم الراسخة واليد المشكورة في المحاماة والذب والمداراة عن شرع الله ضد الملاحدة والمبطلين، عندك لا يصلي؟ قال بلغني. إيه ده؟ إيش إسنادك يا أخي؟ إيش بلغني هذا؟ وبينك وبينه 200 سنة أحياناً. بلغك أنه لا يصلي؟ كيف الطعن في الناس بالطريق؟ هذا نفس الشيء. بلغني من بعض من يلوذ به، من بعض أتباعي وتلاميذه أنه كذا كذا. يا سلام، ما شاء الله، بلغك جبريل أبلغك يعني. وهيك تستجيز الطعن في العلماء والناس وأهل الله تبارك وتعالى. شيء عجيب، هذا موجود في كتب أئمة كبار. أما البهت والفري في خط مستقيم بلا تذمم، شيء مخيف. لو تقرؤون ماذا كتب العلامة الذي نحبه ونوقره ونجله، لكن لا نتابعه فيما أخطأ وتجاوز فيه وأثم. نسأل الله أن يغفر لنا ولهم أجمعين. ابن حزم رحمة الله تعالى عليه، كيف يتناول الإمام أبا بكر الباقلاني، الإمام الجليل؟ كم افترى عليه، كم كذب عليه، وكتب الباقلاني بين أيدينا تقارن بما قال ابن حزم عن الباقلاني وبين ما قال الباقلاني بقلمه، فتستغرب وتعجب وتقول إنا لله، إنا لله من هذا الظلم. وكم افترى للأسف وتجاوز واشتط ابن حزم على الأشعرية بشكل عام، وهم كما نقول دائما ونكرر هذه حقيقة، هم معظم الأمة، معظم أمة محمد أشاعرة، لأن معظم أمة محمد سنة ومعظم السنة أشاعرة، شئتم أم أبيتم. هذه الحقيقة تعجب لا تعجب، هذه حقيقة، حقيقة إحصائية تخضع المنطق الإحصائي، واضح؟ أشعرية وما تردية. كم سبهم، كم بذى عليهم بلسانه، كم أقذع لهم، كم افترى عليهم. يحدث عن أشعري بمصر، أشعري فهم شيئا معينا في مسألة القرآن، للأسف ذهب إلى آخر الشوط، أنكر أن يكون الله تكلم بالقرآن. هذا خطأ فظيع جدا. القرآن كلام الله، ينبغي أن تقول هذا، القرآن كلام الله، ولم صحيح؟ فأجره حتى يسمع كلام الله في براءة، كلام الله انتهينا. هذا قال لك لا، هذا مش كلام الله، الله لم يتكلم به، والمقصود كلامه الذي خلقه قصة. هذا الأشعري الأرعن في مصر، وكان يلعن هذا الأشعري من لا يقول بقوله أن الله لم يتكلم بالقرآن، يلعن. ابن حزم قال له وعليك ألف ألف لعنة. ثم قال وهذه الأشعرية الفرقة، أو قال الأمة الملعونة، فلعنهم. شيء والله يقشعر له البدن. كيف يا شيخ الإسلام، غفر الله لنا ولك، كيف تستجيز لعن أكثر علماء وأئمة وعامة المسلمين؟ وطبعا للأسف حدثكم مرة عن أخي الذي جاء مرة يسألني، أخ في الله من أبناء هذا المسجد، يقول لي يا أخي سمعت أنك شاعري. طبعا يقولها وهو مستهول ما سمع عني. قلت له تقصد أشعري؟ قال أيوة هذه هي. قلت له فكان ماذا؟ أنا أشعري حيث الأصل، قد أخالف مذهب وأؤمن في أشياء معينة وأتبع فيها حتى بعض العلماء. هل تدري كذا وكذا؟ هذا كلام عاد. هل تدري أنهم معظم كذا؟ هل تدري أن الشافعية من حيث الأصل تقريبا كلهم أشاعرة إلا ما ندر؟ هل تدري أنه يندر أن تجد مالكيا إلا هو أشعري؟ هل تدري أن الماتريدية كالأشعرية خلا بعض المسائل يختلفون فيها؟ خلا بعض المسائل، يعني المسائل المعنوية الحقيقية بعضهم قال ست مسائل مش أكثر. مجموع المسائل في المشهور 14 مسألة، بعضهم بالغ وشقق من بعضها مسائل أخرى وقال لك تزيد على 50، فكان ماذا؟ المعنوي منها 6 مسائل فقط، خليها 10 يا سيدي، ولا يكفر بعضهم بعضا فيها بفضل الله تبارك وتعالى، ينبغي التكفير. هتقول لا كفر بعضهم، نعم موجود للأسف، وجد بعض الماتريدية كفروا الأشاعرة، وبعض الأشاعرة غمزوا قناة معتقد الماتريدية، متعصبة، في متعصب على فكرة دائما، لكن هذا ليس الخط العام، ليس الخط العام. الخط العام أنهم إخوة متآزرون متحابون، يحامون كلهم عن دين الله وعن معتقد المسلمين في التوحيد وأصول الدين بفضل الله تبارك وتعالى. كان لي أول مرة أسمع هذا الكلام، قلت طبعا أنت استهولت وظننت أنه هذا أشعري، يعني زنديق، يعني من فرق الزنادقة المجسمة المنكرة، لا ندري، الغنوصيين، شيء مخيف، يستغلون جهل الناس. طبعا أكرر مرة أخرى للأسف الشديد، لا تزال الكتب والكتيبات والرسائل والمحاضرات المسجلة صوتيا وبعضها في اليوتيوب مرئية التي لا تتردد في تكفير الأشاعرة، وأنهم كفرة، وأنهم خبثاء، وأن مذهبهم وطريقتهم مؤسسة على أسس يهودية بشكل رئيس، ويمكن كمان نصرانية. أشياء فظيعة جداً جداً مخيفة. يعني سبحان الله العظيم، هذا الكلام غاب عن الإمام أبي الحسن الأشعري إمام أهل السنة والجماعة، والذي عظمه أئمة مسلمون من سائر الطوائف بما فيهم الحنابلة كمان. إيش رأيك؟ معظم عنده سائر الطوائف على الأقل من أهل السنة، من أهل السنة. هذا الكلام تكفير إذن لمثل إيه؟ الإمام أبي الحسن البهري تلميذه الطبقة الأولى من الأشاعرة، وأبي عبد الله ابن مجاهد، والإمام أبي بكر ابن الطيب الباقلاني، والإمام أبي إسحاق الإسفرايني، والإمام ابن فورك، والإمام الغزالي، وأبي إسحاق الشيرازي، والفخر الرازي، والنووي، والحافظ العراقي، والحافظ ابن عساكر، والحافظ ابن حجر، والحافظ السيوطي. إذا ذهبنا نعدد، بالأمس حاولت أن أكتب أشياء أعلام الأشاعرة الذين في رأسي، كتب أكثر من 80 أعلامها، مش علماء عادين، أعلام كبار مثل هؤلاء، أكثر من 80 بخط يدي بسرعة. أنت تكفر الأمة. طبعا أذكر مرة أخرى، وحين يأتي نفر من الأشاعرة والماتريدية يقولون هؤلاء الحنابلة في الاعتقاد ليسوا من أهل السنة، تقوم قائمة هؤلاء، ينجذبون، يشعرون بجذبة. جميل جدا، نحن عقدنا الخطبة السابقة وهذه الخطبة نقول كلا، هم من أهل السنة والجماعة على الرغم منا وممن أخرجهم، لأن هذه الحقيقة العلمية والتاريخية لا تستطيع أن تخرجهم، وسنقول ونثبت هذا. ولكن الدرس الأبلغ، هل شعرتم بمدى المضض والألم؟ طب لماذا لا تقدرون ما يشعر به الآخرون وهم يضعفونكم عشرات المرات، عشرات الأضعاف؟ الأشاعرة والماتريدية يضعفون هؤلاء الأثريين أو السلفيين عشرات الأضعاف في العالم الإسلامي عبر التاريخ، مش في الواقع بس، عبر التاريخ. لماذا لم تشعروا بالتأثم والتذمم؟ لماذا لم تترددوا؟ لماذا لم تتوقفوا وأنتم تطلقون أحكام التكفير؟ وطبعا أقل من هذا، التبديع والتضليل والتفسيق و و و والأصول الخبيثة اليهودية لعقائد الأشاعرة. عجيب. اذهبوا واقرأوا تراث أبي الحسن الأشعري، وصلنا منه كتابه الكبير مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، اقرأوا. أبو الحسن حين ذهب يعرض لمعتقدي أهل السنة وأهل الحديث، الممثل الأكبر لهم من هو؟ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضوان الله عليه، ذهب يعرض لمعتقد هؤلاء أهل السنة وأهل الحديث، أحمد وغير أحمد طبعا، قبل أحمد وبعد أحمد، وختم بالقول وبهذا الذي قل إيه وبهذا الذي إيه نقلنا عنه أو ذكرنا عنهم نقول بكله، قال بكله نقول، قال أنا أتقلد هذه المعتقدات كلها، اعتقاد مين؟ أهل السنة وأهل الحديث. هذا أبو الحسن الأشعري يخبر عن نفسه رحمة الله عليه، وضع كتاب الإبانة عن أصول الديانة، اعتقاده حين تقارنه باعتقاد أحمد ابن حنبل الموجود في آخر المجلد الثاني من طبقات الحنابلة لأبي يعلى الحنبلي من رواية الإمام الحنبلي الشهير النبيل أبي الفضل التميمي، عصري وصديق وأخ أبي بكر الباقلاني، تفضل، هذا حنبلي وهذا الباقلاني الأشعري المالكي في المشهور، شافعي بيقولوا شافعي بس المشهور أنه مالكي الباقلاني، وقال جمعت رأسي ورأس القاضي أبي بكر ابن الطيب الباقلاني 7 سنين مخدة واحدة، أخوة كانوا أخوة، وهذا أشعري وهذا حنبلي. أبو الفضل التميمي هذا ابن أبي الحسن التميمي إمام مشهور نبيه من الحنابلة، أورد عقيدة أحمد من روايته، والله أنا فعلت هذا، حين تقارن عقيدة أحمد برواية التميمي بعقيدة الأشعري في الإبانة تقريبا شيء واحد، ما رأيكم؟ شيء واحد. طب كيف أصول الإيه الأشعرية أصول يهودية؟ إذا أصول الأشعرية يهودية فأصول حنبلية يهودية أيضا. هذا كذب، هذا كذب، هذه نزغات نفسانية وأهواء شيطانية والعياذ بالله لتفريق الأمة، ونزعة استحواذية. المؤمن الصادق يا إخواني، نسأل الله أن يجعلني وإياكم من صادقي عباده الموحدين، المؤمن الصادق والله والله حين يذهب يبحث في قول الخصم أو من يراه خصماً، خصماً علمياً، ها مش خصومة تصل إلى رفع العصمة واستحلال الدم، لا، خصومة علمية، مذهبك يختلف عن مذهبي، رأيك، لكن يجمعنا الإسلام الواحد. حين يذهب فيقع على غير ما كان يتوقع، يحدث هذا معي كثيرا، يقع على قولة لهذا الإمام أو لهذا العالم تبرئه مما كنت أنت إيه؟ تبحث عن إدانته به. المؤمن الصادق أنا أقول لكم والله يفرح بهذا، الحمد لله، يقول الحمد لله. إذن هذا الشيخ، هذا الإمام بريء مما قال أهل مذهبي عنه، الحمد لله، يفرح. أما الذي لا يفرح ويخترم النقل ويكذب ويفتري ويدس، أنا أقول لكم وأقسم بالله من على منبر رسول الله، لأنه كل منبر رسوله، والله عليه أن يراجع إيمانه، عليه أن يفتش قلبه، والله هو في ورطة كبيرة مع الله، مع الله. يا رجل، أنت تحب أن الناس، أن الأمة، أن المحمديين يعبدون الله ويوحدونه، أم تحب أن يخرج من التوحيد والدين؟ تحب أن يكفر يا رجل؟ لو كنت تحب الله صدقا وحقا وترجو له الوقار لكنت حريصا الحرص كله، ولا أقول أشده، الحرص كله على أن توفر إيمان المؤمنين. قل لا لا، مؤمنون بفضل الله لم يخرجوا، لا أريد أن أشطبهم، لا أريد أن أخرجهم. وهذا الذي قال به طوائف من الحنفية والشافعية، قالوا إذا أتى الرجل قولا أو فعلا مكفرا من 99 وجها ومن وجه واحد لا يكفر، حكمنا بإسلامه. هذا الكلام الذين أحبوا الله وعرفوا الله. مش ممكن إنسان يحب الله ويعظم الله يحب الناس تكفر بالله. على فكرة، أحمد بن حنبل وقعت له على مقولة قبل أيام يسيرة أدهشتني جدا. مثل هذه المقولة أنا أصدق أن إماما جليلا مثل أحمد قالها، نفس المقولة التي رويت لي من تلميذ الإمام بديع الزمان النورسي. أحمد يقول: يا ليتني كنت فداء لأمة محمد وأنهم لا يدخلون النار. قال: لو عرض الأمر علي أدخل النار أنا وأمة محمد كلها تدخل الجنة، أنا أرضى بهذا. يا الله، هذا إمام، هذا لا يقول إلا من عرف الله حقا ووقره وأجله. طبعا حيقول لي: أنت إيش قصتك أنت؟ مدفوع من السلفيين؟ لا والله، الذي رفع السماء أبدا. أنا كما قلت لكم، لو كان منطقي منطق تصفية حسابات، أنا من أكثر، لن أقول أكثر، لكن من أكثر من عانى من هؤلاء الإخوة السلفيين. هم لا يسكتون عني ليل نهار، زندقة لي وتكفيرا وتأليبا علي وسبا وطعنا ليل نهار من أكثر من 5 سنين. لكن حاشا لله أن يكون في العلم والدين تصفية حسابات، حاشا لله، حاشا لله. أنا أقول لكم، تقرؤون لبعض الحنابلة، موجود هذا والكتب موجودة، عقائد والعياذ بالله تشبيهية، تمثيلية، تجسيمية. هذه يقول لي عقائد يهودية، صح، اليهود مجسمة، اليهود مشبهة، معروف، هذه عقائد. لكن هل قال بها أحمد؟ لا، فيما ثبت عنه أيها الإخوة، أحمد لا يقول بهذا. الآية التي شقت الأمة، هذه آية شقت أمة محمد، آية الاستواء، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش. إيش استوى؟ أحمد بن حنبل في عقيدة التميمي برواية أبي الفضل التميمي يقول: استوى على وارتفع، مش استقر، مش قعد، مش جلس أبداً، قال على. أليس هو العلي العظيم؟ لا إله إلا هو، آية الكرسي، علي لا إله إلا هو، على وارتفع، وهو لم يزل عالياً رفيعاً قبل أن يخلق العرش وبعد أن خلق العرش. مش معناها استوى على العرش يعني حدث له شيء جديد، صفة استجدت لله في ذاته تجعله علياً رفيعاً بعد أن لم يكن، قال لا، فالله منزه عن التغيرات، منزه عن الحدود، لا إله إلا هو. كلام جميل يقف له البدن، هذا كلام، هذا أبو عبد الله بن حنبل، لم يكن مجسماً. لكن كونه في بعض الحنابلة ناس مجسمة، نعم، تطرق إليهم التجسيم، وهذا الذي نرفضه ولا نرتاح إليه، لكن لا نكفر به. لماذا؟ هذه قضية أخرى، قضية علمية دقيقة، لا نكفر. بعض الناس يريد أن يكفر فقط، كما قلت، يصفي حسابات، صفي، يكفروننا نكفرهم، كما قال عبد القاهر أبو منصور البغدادي ابن طاهر رحمة الله عليه، إمام أشعري جليل، أعتقد 427 أو 29 للهجرة، من تلاميذ أبي إسحاق الإصفرايني. عبد القاهر يقول: نحن لا نكفر من هؤلاء إلا من يكفرنا. نحن ضد المنطق هذا أيضا. لا لا لا، ما في قاعدة في الشريعة أن من كفرك تكفره، لا لا لا، لا نكفر إلا من وقع عليه الكفر حقا ووقع هو في الكفر حقا، وما في شبهة تدفع عنه إيه؟ الكفر. أهلا وسهلا، فقد لا يكفرني وأكفره، وقد يكفرني وأحكم بإيمانه. هذا العدل، هذا الإنصاف. وعلى ذكر إيه؟ الإمام البغدادي رحمة الله عليه، عبد القاهر أبي منصور ابن طاهر البغدادي، هذا الإمام الجليل من أمة الأشاعرة، للأسف للأسف أساء إلى الأشاعرة وأساء المذهب الأشعري بنزعته الاستحواذية وميله إلى إخراج المخالف من دين الله. حين تقرأ لهذا الإمام الجليل في كتابه الفرق بين الفرق، وهو صاحب أيضا كتاب أصول الدين، يقشعر بدنه كيف يكفر المعتزلة. يا أخي المعتزلة كفار، هم زنادقة. المعتزلة قبل الأشاعرة هم الذين تصدوا للرد على الثانوية وعلى المجوس وعلى المانوية وعلى السمنية أي البوذية وعلى طوائف الملاحدة والمشككين. المعتزلة قبل الأشاعرة وقبل الحنابلة، وهم فرسان حلبتها وأبناء بجدتها. المعتزلة حرام أن يقول هذا إمام، قال لك لا كفار، واختلفنا، اختلف الأصحاب فيهم، فمنهم من قال حكمهم حكم المجوس، ومنهم من قال حكمهم حكم المرتدين، وقال لك هم كفار ويجب أن نكفر كل زعيم من زعماء المعتزلة، ووجوه كفرهم لا تعد ولا تحصى. يا سلام، ليه؟ في إيش خالف المعتزلة بحيث يكفرون؟ هذا كذب في فصول الفصول مش في الأصول. موحدون من أهل هذه الملة بفضل الله تبارك وتعالى. هذا الظلم حرام، وفينا إما زهاد. على فكرة المعتزلة معتزلة في الأصول، لكن في الفروع إيش هم؟ إحنا حنفية، 99% من المعتزلة على المذهب الحنفي. أنت بتكفر قاعد فقهاء، معناها فقهاء في المذهب الحنفي حيطلعوا طبعاً، فقهاء كثر ومفسرون. الزمخشري أحسن من فسر كتاب الله تفسيراً بلاغياً بيانياً، الكشاف، هذا جار الله محمود الزمخشري يا إخواني، توفى في أول القرن السادس، معاصر الغزالي بعد 350 رحمة الله عليه. هذا معتزلي، كان معروفاً بالزهد أيضاً والاستقامة. الرجل هذا كان شديداً جداً على الحنابلة والأثرية عاد، لأنه يرفض التشبيه والتجسيم والمماثلة، مغرق في التنزيه على طريقة أهل الاعتزال. إيش تكفر المعتزلة؟ واصل ابن عطاء مؤسس مذهب الاعتزال، رأس المعتزلة، تعرفون؟ هذا له تصنيفات كثيرة جداً، كان أحد يعني عباقرة المسلمين، له كتاب اسمه الألف مسألة. ألف مسألة، تتخيل ألف مسألة؟ شيء عجيب. الألف مسألة في الرد على المانوية، طائفة المانوية، يرد عليهم ويثبت أصول التوحيد والدين. ما في عندنا إيه؟ ثانوية النور والظلام، إله النور إله للظلام. قال لا لا لا لا، ألف مسألة يرد عليهم من ألف وجه. هذا واصل بن عطاء، تكفر هذا أنت؟ أبو الهذيل العلاف، العلاف رحمة الله تعالى عليه، أسلم على يديه فيما يقال 3000 من أهل الكتاب والمشركين والثانوية والملاحدة، 3000، وكان يقطع الخصم بأوجز كلام وأقل عبارة، عبقري كبير. تكفر هؤلاء أنت يا إمام يا بغدادي رحمة الله عليك وعفى الله عنا وعنك؟ فيه هذا التعصب موجود في كل الطوائف، في الحنابلة، في الأشاعرة، لكن طبعا إيه بين إيه إقلال هنا وإكثار هناك والعكس، لكن موجود، ما من طائفة إلا فيها متعصبتها. لكن أنا أقول لكم هذه النزعات التعصبية والحصرية والإقصائية والتكفيرية، أنا أقول لكم هذه تسيء جدا المذهب، وإذا استشرت تضر به ضررا فادحا بالغا، قد تقضي عليه، قد تجمده، قد تفقده أنصاره، أو تفقده على الأقل انتشاره. العلامة الماتوريدي محمد زاهد الكوثري المعاصر، كان معاصرا للشيخ شلتوت والشيخ أبو زهرة رحمة الله تعالى عليه، من أصل تركي، علامة كبير محقق، طبعا السلفيون يكرهونه جدا جدا جدا لأنه ماتوريدي منزه رحمة الله عليه. حين قدم بس إمام، حين قدم لكتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي رحمة الله تعالى عليه، قال هذا الرجل كان شديدا بمعنى الكلام ولا يتصف بالعدل والإنصاف مع الخصوم، قل أن يحكي أقوالهم على وجوهها. قال الحسن، قال مش أمين في النقل. هذه مصيبة كبيرة، تنقل أنت عن فرق أخرى ولا تكون أمينا، ستكتب شهادتهم ويسألون، الله سائلك عن كل كلمة كتبتها أو كلمة أخفيتها. إيش القضية هي؟ الحق ولا الغلبة؟ تريد الحق أم تريد أن تغلب؟ واضح؟ قال الإمام زاهد الكوثري كاشفا النقاب عن مصدر الإمام البغدادي في النقل إيه؟ لأقوال المعتزلة. من وين بيجيب؟ لو جاب أقوال المعتزلة من كتب المعتزلة لا يمكن أن يغلط هذا الغلط كله عليهم. من وين؟ مصدره ابن الريوندي أو ابن الراوندي كما هو مشهور عند الناس، ابن الراوندي الملحد، الملحد الذي بدأ معتزليا وختم حياته ملحدا والعياذ بالله منه ومن مصيره، ملحد. والذي رد عليه أحد أئمة الاعتزال ابن الخياط بكتابه الانتصار والرد على ابن الراوندي. أنت بتأخذ من واحد ملحد خصم منقلب على الاعتزال إيه الإلحاد أقوال المعتزلة؟ طب هذا من الحق في شيء؟ هذا ظلم بين يا إمام. فهذا عبد القاهر قال لك المعتزلة كفار لا نتوقف إيه؟ يجب أن نكفر رؤوس زعماء المعتزلة. طب والعامة؟ قال لك لا يصلى خلف معتزلي، اصحى تصلي خلفه، صلاتك غير مقبولة. طيب ولا يصلى عليه ولا تزوجه، والمرأة إن اعتقدت معتقدهم لا تتزوج منهم، وما في توارث لأنه في كفر، ما في إيه؟ هم لا يرثوننا، لكن هل نرثهم؟ مسألة. وهكذا. إيش هذا يا أخي؟ تتكلم عن من أنت يا رجل؟ في تعصب. ولذلك جاء عبد الكريم الشهرستاني إمام الجليل واعتمد إلى حد بعيد على عبد القاهر فأساء في النقل. من هنا الأخطاء الكثيرة في كتاب الملوى والنحل لعبد الكريم الشهرستاني. أقل منه أبو المظفر الإسفرايني تلميذ عبد القاهر البغدادي صاحب كتاب التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية من الفرق الهالكين، أقل، لكن برضو في أخطاء لأنه اعتمد على أستاذي. مثل هذا التعصب هذا موجود. ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي الذي أراد أن يبعث مذهب السلف كما يفهمه هو، والآن سأجلس وأختم الخطبة لأقول لكم ما هو أي مذهب السلف كما يفهمه ابن تيمية كما نفهمه نحن وغيرنا، إيش القضية عشان تكونوا في الصورة. للأسف دائما يعني الوقت يضيق علينا، ما في وقت لكي نوضح. أنا أحببت أن تكونوا في الصورة، على الأقل تأخذوا إيه فكرة علمية عامة كما قلت بعيدا عن كل الفنيات والتخصصيات. ابن تيمية رحمة الله عليه نفس الشيء، يخطئ في النقل ويبالغ أحيانا في الإساءة للخصوم ويفتري عليهم. يعني مثلا ابن تيمية يريد أن يقنعنا بكل طريقة أن أئمة الأشعرية الكبار مثل البغدادي هذا والإصفرايني والفخر رازي والجويني، أو بالذات الفخر رازي الذي تصدى طبعا إيه لكتابه في التقديس، أساس التقديس، بكتابه نقض التقديس أو تلبيس، بيان تلبيس الجهمية، يريد أن يفهمنا أن هؤلاء الأشاعرة أخذوا أصولهم أو كثيرا منها من بشر المريسي، فهم مريسية. يقول مريسية يا أخي الإمام الشافعي كفر بشر المريسي، كفره حكم بكفره، ومن أكثر من تصدى للمريسية ورد عليهم الأشاعرة. قال لك لا هم مريسية. واحد أخذ لك يهود. إيش الظلم هذا؟ إيش الغبن هذا؟ لماذا؟ لماذا كل هذا الافتئات؟ مثل مفتوء طبعا على ابن تيمية نفسه. انتبهوا كما تدين. أنا وجدت هذا، أقول لكم شيئا، هذا عاد مش علم، هذا من ملح العلم وملح إيه؟ الملاحظات والإيقاظات. والله لاحظت شيئا عجيبا يا إخواني، العالم الإمام الذي يحفظ لسانه ويحتشم إخوانه العلماء المعاصرين والدارسين الداثرين ويتقي الله في كل شيء ويتأدب تماما، سبحان الله، تقريبا لا يكاد يبتلى بمن يثلبه أو يطعن في الطعن الذي يشينه. قد يختلفون معه طبعا، لابد، ليس معصوما، لكن يختلفون بأدب. تعرفون من المعاصرين من وجدت على هذه الصفة؟ العلامة الإمام التونسي شيخ الإسلام ابن عاشور رضوان الله تعالى عليه، من أدب من قرأت في حياتي، لا يقع في أحد، لا موافق ولا مخالف، يختلف. إمام عالي الكعب راسخ القدم، من مثله رحمة الله عليه؟ من مثل ابن عاشور؟ ملأ الأرض علما ونورا لمن كان يريد العلم والنور، ولكن مؤدب جدا جدا، موفر لحشمة وحرمة العلماء من الطوائف الموافقة والمخالفة. وسبحان الله إلى الآن لم يبتلى بمن يطعن في دينه ويسبه أو أبدا أبدا أبدا، الناس يحتشمونه كما تدين تدان. شيخ الإسلام ابن تيمية كفر كثيرين وسب كثيرين وانتقص كثيرين وأنصف أيضا كثيرين، حرام يعني، والرجل متردد مرة هيك ومرة هيك في أشياء كثيرة، فابتلاه الله بمن افترى عليه أيضا وكذب عليه في حياته وبعد مماته. أنا بقول لك رحمة من الله به كما تدين تدان. هكذا، هذا العداية الإلهية. يا حراء ابن تيمية بحزن، أنا حزنت عليه، يقول هذا ابن مخلوف يزعم، قلتها في الخطبة السابقة، يزعم أنني أقول الله في زاوية وأنه يجلس فيها وقد ولد ولدا. ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية له عبارة كم فرحت حين وقعت عليها، وعنده عبارات مستبشعة ومستشنعة جدا أيضا، بس عنده عبارة يقول انتبه لما نقول أي الله على واستوى على العرش من غير ملاقاة، من غير ممسة، من غير محاذاة، لست كراميا. قال أنا مش من أتباعي محمد ابن كرام السجستاني المجسم. قال لك الله من حيث الأصل ملوش حدود، عنده حد واحد وهو الحد الذي لاقى به العرش. أستغفر الله العظيم، مجنون، أحد المجانين إن ثبت عنه ذلك، لأنه أيضا قد يظلم الرجل لا ندري، لكن إن ثبت هذا مشهور عنه، قال الله له حد فقط من جهة إيه؟ ملاقاته العرش. لا إله إلا الله، جعلته محدودا يا رجل، جعلته محدودا. هتقولوا الحنابلة، للأسف الحنابلة في القديم والحديث لهم كتب يثبتون بها الحد لله، إنه الله لازم كله حد في الأخير. استغفر الله. أبو القاسم الدشتي عنده كتاب في إثبات الحد لله. الحافظ الأشعري أبو حاتم ابن حبان البسطي صاحب الصحيح، يقول لك صحيح ابن حبان لأنواع التقاسيم، هذا يفتخر أحد الحنابلة المشبه، يقول نحن الذين أخرجناه من بلده. ليش؟ ما ذنبه؟ ما ذنبه إليكم وعندكم؟ قال يقول بأنه ليس لله حد. شوف الجاهل. يعني بقول ليس كمثله شيء، هذه جريمته، أنه ينزه الله ويقول ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. قال احنا نقول بالحد؟ مشبهة ومجسمة، احنا نقول بالحد؟ قال ما في شيء، غريب، لوثات رهيبة ضربت هذه الأمة بعضها ببعض، وكل يحسب نفسه موافقا ماذا؟ لمحكم الكتاب. هناك نقول عن أبي منصور الماتريدي رحمة الله عليه، المتوفى سنة 331 أو 33، مؤسس الماتريدية، معاصر الأشعري، إمام الحنفية في الأصول. ونقول عن الفخر الرازي وعن ابن تيمية وعن عبد الجبار الهمداني في متشابه القرآن وعن غيرهم، كلها تقول شيئا واحدا وهو حق. كيف؟ هؤلاء المتخالفون المتقاومون، يقاوم بعضهم بعضا، يخالف بعضهم بعضا، هؤلاء المتقاومون كل ينسب إلى نفسه في معرض المحاجة والمصاولة العقدية أنه أسعد بالمحكم، ولك المحكم يشهد لي، أنت تدور على المتشابه، والآخر يعكس يقول له كلا أنت دائر على المتشابه والمحكم في صفي. شفتوا؟ والنص موجود. فالقضية صارت مش بس قضية النص، قضية الاختلاف على النص، كيف يفهم هذا النص، كيف يفهم هذا النص. أعتقد صدحتكم بهذه الأمور، لكن لحد الآن هذه أشبه إيه؟ فقط بحكايات. في الجزء الثاني من الخطبة سأضرب لكم مثلا جامعا أبين فيه وأكشف به كيف تعاطت هذه الفرق السنية المختلفة مع النصوص التي كثر الخلاف حولها وبسببها. والله عز وجل الموفق، ومنه التسديد والمعونة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. قبل أن أفي بوعدي الذي أرجو أن لا يكون ثقيلًا يا إخواني، أحب فقط أن أشير، بعض الإخوة فيما قرأت من تعليقات كأنهم فهموا من الخطبة السابقة أنني اتهمت العلماء الذين كانوا في مؤتمر الشيشان أنهم يتآمرون على السعودية. علم الله أنني ما رميت إلى هذا ولا أقصد هذا، بل قلت أنا حسن الظن جدا بالسادة العلماء، حاشا إلا أن علماء ودعاء محترمين إيه يتآمروا على المملكة السعودية. ليه؟ لا لا أبدا لم أرمي إلى هذا، وإنما حذرت أن هناك مؤامرات معروفة ومعروفة أطرافها الآن فعلا تدور على المملكة السعودية، معروف الذي يتابع ويقرأ الأخبار، هذه قضية سياسية معروفة تماما واضحة، ونحن حذرنا لئلا ينتهي أمرها إلى ما انتهى إليه أمر العراق وسوريا. نسأل الله أن يحفظ جميع بلاد العرب والمسلمين، هذا الذي أردناه، وجميع بلاد الدنيا. نسأل الله السلامة والنجاة لكل الناس يا إخواني، لا نريد الحروب والمشاكل والدماء، هذا الذي قلته. أما ما يمكن أن يقال. طيب هل هل أنت يعني تتهم ربما الشيشان نفسها أو رئيس الشيشان؟ حاشا لله، كما قلت لكم أنا التقيت بهذا الرئيس وبيننا علاقة طيبة جدا أكثر من مرة. أريد هنا أن أدلي بشهادة، لا أشهد أنني في إحدى هذه المرات، لعلها قبل الأخيرة سمعته يثني على المملكة السعودية وعلى قيادتها، كان أيام الملك عبد الله رحمة الله عليه، والله بنفسي بفضل الله. فلا يمكن أيضا أن يتطرق الشك إلى رئيس الشيشان المؤمن الذاكر أنه يأتمر بدولة إسلامية ليدمرها. ما رمينا إلى هذا، ما رمينا إليه شيء وهذا شيء آخر. لكن انتقاداتنا على بيان المؤتمر الختامي، لكن شوف هذا شيء مهم جدا، حين انتقد هذا البيان ما الذي حصل؟ هؤلاء العلماء أنفسهم جزاهم الله خيرا تراجعوا، قال ما في مشكلة، احنا ما قصدنا هذا، نحن قصدنا أن نعزل التكفيريين والإرهابيين من السلفيين، لكن يبدو أننا يعني لم نصب المحز، فلا بأس سندخل أهل الحديث والأثر. وغيروا مباشرة في البيان الختامي وقالوا الأشاعرة أهل السنة والجماعة يعني والماتريدية وأهل الحديث والأثر المفوضة. هنا نختلف معهم، سأقول لكم لماذا نختلف، وهم فعلوا عن حسن نية أيضا. أهل الحديث نعم منهم مفوضة ومنهم مثبتة، وثمت فرق بين الأمرين، هذا هو فقط، لكنهم لم يفعلوا هذا عن خبث. أما شيخ الأزهر بفضل الله عصمه الله منذ البداية وفي كلمته، لم يلقي بيانا في الكلمة التي قالها وغادر قبل حتى أن يسمع كلمات ومحاضرات، منذ البداية شيخ الأزهر بارك الله فيه قال أشاعر وماتريدية وأهل الأثر، واضح. وشيخ الأزهر يعرف، طيب يعرف أن هذول من أهل السنة والجماعة، محال أن يجهل هذا، فالحمد لله. لكن نحن نحذر من المؤامرات السياسية الأخرى على المملكة، ولا نريد، لم نكن نستحب أن توظف مخرجات المؤتمر في عزل المملكة سياسيا للدوران عليها بعد ذلك، فقط هذا الذي رميت إليه، أرجو أن أكون واضحا. أخواني وأخواتي، في الأبواب التي وقع الخلاف فيها بين فرق أهل السنة والجماعة، تقريبا باب الأسماء والصفات أكثر باب شهد خلافا حاميا ووطيسا أيها الإخوة، إلى اليوم لم ينقشع غباره كما يقال إلى اليوم. طبعا في خلاف في القدر الكسوب، في خلاف في قضية الإيمان وحقيقة الإيمان إلى آخره، لكن أكثر مسألة الأسماء والصفات، الأسماء والصفات. سأختصر لكم اختصارا، أن أرجو أن أصيب فيه بتوفيق الله وأن ينفعني الله به، وأنا أخذته عن علماء آخرين، هذا ليس من عندياتي، يجب أن يكون أيضا واضحا وأمينا. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، نعوذ بالله من الزور، كل الزور. وهو تحقيق مستجاد وقوي جدا. واحد قال لك إذا ذهبت تتعاطى مع أسماء الله وصفاته لابد منذ البداية أن تنطلق من وأن تحكم وتحكم بالمحكم من كتاب الله، والمحكم في كتاب الله دل على ماذا؟ على مخالفة الله لمخلوقاته وعلى تنزيهه لا إله إلا هو جل مجده وجل في عليائه عن تنزيهه عن المماثلة والمشابهة والجسمية. واضح؟ طبعا هذه اصطلاحات، الجسمية معروف أن يكون جسما يتحيز وله حدود إلى آخره. المماثلة في اصطلاحهم كما عرفها الجويني هي المشابهة من كل وجه، المشابهة من بعض الوجوه دون دون بعضها، هي معنى مماثلة مشابهة وجسمية عشان تفهموا اصطلاحات العلماء، وإلا في اللغة المماثلة تكون أيضا من بعض وجه، لا بس هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاحات. هذه القاعدة ومأخوذة من آيات ونصوص كثيرة، في رأسها ليس كمثله شيء. شوفوا عظمة القرآن بعد أن قال ليس كمثله شيء، هذا نص في نفي ماذا؟ في نفي المماثلة والمشابهة، الله لا تشابهه مخلوقاته إطلاقا، لا إله إلا هو، جميل لا تماثله. قال وهو السميع البصير، فأثبت لذاته العلي على أنهم يؤنثونها ولا يعني لا بأس، فأثبت لذاته المقدس ذاته العلي، هم يقولون العلية يمكن أحسن نقول العلي، لذاته العلي المقدس لا إله إلا هو، أثبت ماذا؟ السمع والبصر، فعلمنا أنه لا كسمعنا ولا كبصرنا، على أن السمع والبصر من صفات الكمال لله، أليس كذلك؟ لا يوهمان حين تسمع أن الله سميع بصير، كما تسمع أنه شائن مريد قادر حي لا إله إلا هو متكلم، لا توهم أي صفة من هذه الصفات ماذا؟ نقصاً في حق الله، بالعكس أنت تعلم أنها كلها من إيه؟ من صفات الكمال والجلال. وتدرك أيضاً، تدرك أنها لا تماثل إيه؟ ما لدى المخلوقين، حياته غير حياتنا قطعاً، وجوده غير وجودنا، إلى آخره إلى آخره. جميل. ولذلك حين ذهبوا يتكلمون عن صفات الله يا إخواني، عن صفات الله وقسموا تقسيمات، الأحسن ربما إيه ألا نخوض فيها. قال لك الصفة النفسية، صفة الوجود، الصفات السلبية الخمس، صفات المعاني السبع، الصفات المعنوية وهي الكوكنة، كونه عاد حيا كذا، هذه الكوكنة هي الصفات المعنوية، تصبح كم؟ 20 صفة. قال لك هذه من أصول الدين، لابد أن تؤمن بهذه 20. هل تنفي ما وراءها؟ لا لا لا ننفي، بس هذه وقع الاتفاق عليها. وجد فيها الماتريدية في صفات المعاني صفة التكوين، صفة التكوين. جميل جدا. فأصبحت إيه؟ أكثر بصفة واحدة، صفات المعاني. وبعدين قال لك في صفات ذات وفي صفات فعل. في صفات ذات وفي صفات فعل. صفات الذات هي صفات الله التي لم تزل، وهي ايضا فيما لا يزال. فالله ازلا هو حي، ولا مش صحيح؟ مش حي بعد ان لم يكن حيا، استغفر الله بكون مخلوقا. الله ازلا بلا بدايه هو حي. الله ازلا عليم، قدير، مريد، سميع، بصير، متكلم. ازلا. واضح؟ هل يمكن أن تنفي هذه الصفات؟ مستحيل، تكفر. هل يمكن أن تأتي بأضدادها؟ مستحيل، ولو مع اختلاف المحل. طبعا ولو مع اختلاف المحل. فأن تقول الله عليم بهذا ويجهل هذا، تكفر. الله قدير على هذا وغير قدير على هذا، تكفر. ما في هذه الصفات، ليس لها أضداد، اسمها صفات ذاتية قائمة بذات الله أزلا وفيما لا يزال، يعني اليوم وبكرة وإلى إيه؟ أبد الآبدين بلا نهاية. صفات الفعل لا، لها أضداد، وهي التي كما عرفها القاضي الباقلاني في الإنصاف رحمة الله تعالى عليه، هي التي كانت لله تبارك وتعالى بعد أن لم تكن، لكن مستحق له. والوصف بها يقول الباقلاني هو موصوف بها أزلا، لأنه وصف نفسه بها في كلامه، وكلامه ماذا؟ أزلي. فهي وصف لله أزلا، لكنها كانت لماذا؟ مثل التخليق والترزيق، يعني أنه يخلق. طبعا هل الله خلق أشياء منذ الأزل؟ لا، مستحيل. في الأزل لم يكن إلا إيه؟ إلا الله، لحديث عمران بن حسين، كان الله ولا شيء معه، ما كان فيه، الله وحده لا إله إلا هو. إذن لم يخلق شيئا، بعد ذلك حين شاء خلق، ولا مش صحيح؟ طبعا هو يخلق، وإن شاء لم يخلق، إن شاء أن يخلق كونا جديدا خلقه، إن لم يشاء لم يخلقه. نفس الشيء، يحيي ويميت، يحيي هذا ويميت هذا، إلها ضد، ولا مش صحيح؟ يرزق هذا ويحرم هذا، يرفع هذا ويضع، اسمها صفات الفعل. هذه اسمها صفات إيه؟ الفعل. فقط الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية، الأشاعرة يقولون هذه حادثة وهي غير قائمة إيه؟ بالله كحوادث، لأن الله لا تحله الحوادث، لكن يتصف بها. وفي فرق، انتبهوا، هذه مسألة شوي معقدة لكن جميلة أن تفهموها. في فرق أن يتصف الله بالحوادث وأن تقوم به الحوادث. الممنوع اتفاقا بين أهل السنة أن تقوم به الحوادث. بين قوسين في واحد خالف للأسف، ويا ليته ما خالف، ابن تيمية. ابن تيمية جاء ليقنعنا أن الحق والصواب ومن مذهب السلف أن الله تحل به الحوادث، شيء خطير جدا جدا، وكتب مئات الصفحات يبرهن على هذا الرجل رحمة الله عليه. أخطأ خطأ فظيع. هذه قضية كما قلت التخصصيات، لكن نحن نأخذ إيه؟ بالطريق العام، جماهير الأمة. الله لا تقوم به الحوادث، لا تحل به الحوادث، واضح؟ الماتريدية قالوا لا، صفات الفعل أيضا أزلية كلها، مش حادثة. اختلافات بسيطة جدا جدا. الآن نأتي عاد إلى قسمة أخرى، إلى قسمة إيه؟ أخرى، من حيث ما يقبل من هذه الصفات التأويل أو لا يقبل، وكيف نتصرف معها. وأختم بهذا، الأقسام أربعة يا إخواني، الأقسام أربعة، ياريت تركزوا معي، هذا تحقيق ممتاز ومستجاب بإذن الله تبارك وتعالى وفضله. القسم الأول، صفات يا إخواني لله بأول أو عند أول سماعها أو قراءة الوقوع عليها توهم، يعني ظاهرها موهم إيه؟ النقص في حق الله، نقص. طبعاً هتقول هذه وين؟ في السنة وفي الكتاب كمان، نسوا الله فنسيهم. النسيان صفة كمال ولا صفة نقص؟ ما كانش عندكم مشكلة مع صفة إيه؟ العلم، الإرادة، القدرة، صفات كمال. صفة النسيان في الإنسان نقص، ولا مش صحيح؟ يقول لك نساء هذا، ولا مش صحيح؟ الحفاظ يجرحون إيه؟ الذي لا يحفظ جيدا. الله قال لك نسوا الله فنسيهم، مع أنه في آية أخرى وما كان ربك نسيا، الله لا ينسى. حين قال إيه؟ فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم. قال لك ننسى، يقشعر البدن، كيف ينسى؟ انتبه، في نقص هنا. أول شيء واجب عليك حتم لازم، يا موحد يا مؤمن، عصمنا الله جميعا وحفظنا، مباشرة أن تنفي هذا النقص. قل مستحيل، مستحيل أن الله يلحقه نقص. واحد، أول خطوة. اثنين، إيش تعمل؟ مباشرة تؤول، وما تقولش نسيان كنسياننا. إياك، ما فيش عالم معتبر ولا عالم حتى فيما إيه قرأنا ووقفنا عليه قال إيش؟ لله نسيان لا كنسياننا. هذا غباء، لم يقله أحد، لم يتهور فيه أحد، ممنوع تقول هيك، انتبه. طيب مثل إيه؟ المرض، عبدي مرضت فلم تعدني. قال له كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ أنت بتمرض؟ قال له أما علمت أن عبدي فلانا مرض؟ أما لو عدته لوجدتني عنده. ونفس الشيء، عبدك استطعمتك فلم تطعمني. استطعمتك، هتقول لي ما حديث هذه؟ طيب هذا حديث صحيح، ما عندناش مشكلة، بس في القرآن الكريم من ذا الذي يقرض الله قرضا؟ أتفضل، يقرض الله، بستقرض الله، يحتاج ولا غني عن العالمين؟ غني. قال لك أقرضوني، دينوني. حتى في القرآن، إذا بدك تنكر على حديث وتفلسف وهذا حديث، انكر على القرآن الكريم، مش هتقدر، نفس الشيء. فما تقوله إيه في آية من ذا الذي يقرض، بدك تقول إيه مثله أو قريبا منه، إيه يعني، في نفس البابة، في حديث مرضت استطعمتك استسقيتك فلم تسقني، لوجدت إيه ذلك عندي، أي ثواب ذلك عندي في الإطعام كذا. جميل جدا يا إخواني. إذن أول شيء، مباشرة ننفي النقص عن الله، ننفي ما أوهمه إيه الظاهر. أنت بوعد من ناحية أصول الفقه، إذا أنت رفضت أن تأخذ بالمعنى المتبادر من ظاهر الآية، لأنها مش نص، هذا ظاهر، بتكون ارتكبت ماذا؟ تأويلا. فهمتوا؟ هذا كلام مهم جدا جدا جدا جدا، هذه حقيقة التأويل، أنك لا تأخذ إيه بما دل عليه الظاهر، سواء بعد ذلك لجأت إلى تخصيص العام أو تقييد المطلق أو الحكم على مظاهر الحقيقة بالمجازية وفروعها. هذا اسمه ماذا؟ التأويل. وهذه ضروب التأويل الثلاث إيه المشهورة. هتقول لي إذا صدق هذا يا أخي فما من موحد إلا أول، والله هذا صدق، ولذلك هذا التأويل ثابت عن كل الأمة، أحمد بن حنبل وغير أحمد وابن عباس والصحابة والتابعين، ما أحد إلا أول، ما تقدرش كنا إلا أن تؤول. فحتقول لي مثلا إيه طيب كيف أولوا إيش؟ فاليوم ننساكم، نسوا الله فنسيهم. تأويلات كثيرة، من أحسنها، أنا أستحسن هذا التأويل دائما، قال لك هذا مجاز، نوع من إيه؟ من المجاز، بسموه إطلاق إيه؟ إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. الملزوم هو النسيان، إيش يلزم من النسيان؟ الترك. أنت إذا نسيت الآن إيه مفتاحك في المسجد، إيش حصير؟ حتطلع وتسيبه في المسجد. مظبوط؟ إصحى تنسى المحفظة، أهم شيء الفلوس. إذا نسيت محفظتك في السيارة، تذهب إلى البنك تدفع إيه؟ البيلز أو الرخانينج، ستذهب إيه وقد تركتها في السيارة. إذن عندك لازم وملزوم، اللازم هو الترك، والملزوم هو ماذا؟ النسيان. لغة عربية، إن الله لا يستحيي، هذه توهم نقص ولا توهم نقصا؟ توهم نقصا. ما تقوليش الله عنده إيه؟ عدم حياء بما يليق به، هذا اسمه هبل، ما فيش واحد جاي الهبل هذا في العلماء، انتبه. أنا أقول لك أنا سمعت قالوا له يد لك أيدينا، خلاص نسيان، لا ولا واحد قال هيك، انتبهوا. في قالوا له يد لك أيدينا، هذا موضوع ثاني، غير يد موضوع ثاني، رقم اثنين هذا، واضح؟ إذن الآيات والنصوص والأحاديث اللي ظاهرها يوهم النقص في حق ذي الجلال والإكرام لا إله إلا هو، خطوتان. الخطوة الأولى مباشرة نرفع إيه؟ هذا الوهم، لا نأخذ بالظاهر، نؤول. الشيء الثاني نفسر هذه الآية، عاد نؤولها أو اللفظة على وجه يليق بجلال ذي الجلال والإكرام لا إله إلا هو. كلام جميل جدا جدا جدا. تعرفوا مين علمنا إياه الكلام هذا كمان؟ رب العالمين. إيش عجيب، في الحديث نفس حديث أبي هريرة في مسلم، عبدي مرضت فلم إيه تعودني. قال له كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال له أما علمت أن عبدي فلانا ماذا؟ مرض. إذن هي تأويلها ولم صحيح، هذا المقصود، مش أن الله نفسه يمرض مرضا لا كمرضنا. حتقول لي من هذا الباب قوله في الحديث الصحيح في البخاري، طبعا من أفراد البخاري، ولكن عند أحمد عن أنس وعن أبي هريرة الأخير، حديث الولي اللي هو إيه؟ وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبد المؤمن، يعني أن أقبضها، يكره الموت وأكره إيه؟ مساءته، ولا بد له من الموت. اصحى تقول لي لله تردد يليق به لا كترددنا، غلط وكلام فارغ وعبط، ما فيش. مباشرة لا تأخذ بالظاهر وتؤوله بطريقة أي تليق بالله. فهمنا القسم الأول ومتفق عليه بفضل الله تبارك وتعالى. القسم الثاني، نصوص في الكتاب والسنة تنسب إلى الله تبارك وتعالى أشياء مما هي والعياذ بالله، أو مما ظاهره، مما ظاهره تشبيه الله بخلقه، بمخلوقاته، بما فيها إيه؟ الإنسان. يعني كأن تجعل له إيش؟ جوارح وأعضاء، قال لك تجري بأعيننا، فإنك إيه؟ بعيني مثلا، اصطنعتك عفوا بعيني، إيه لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي، يد الله فوق أيديهم. حكاية يد ويدان وعين وفي أعين وفي كذا، وفي الأحاديث إن قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كأصبعين في أصابع. في القرآن الكريم والأرض جميعا قبضته يوم، والسماوات مطويات بيمينه، يمين وقبضة قرآن. هذا انتبهوا، هذه الأشياء في ظواهرها إيش هي؟ جوارح وأعضاء، جوارح وأعضاء، جوارح وأعضاء. هذا قسم مشكل ووقع فيه خلاف، وقع فيه خلاف، والمذاهب فيه ثلاثة، احفظوها، المذاهب فيه ثلاثة: مذهب المفوضة، ومذهب المثبتة. وهنا انتقادي على التصحيح في مؤتمر الشيشان، كان ينبغي أن يكونوا دقيقين. ليش؟ لأنه اليوم أكثر السلفيين المعاصرين على الإطلاق ليسوا مفوضة، وهم ضد التفويض ويحاربونه ويسمونه التجهيل، كما سمى ابن تيمية رحمة الله عليه، قال هذا مش تفويض، هذا تجهيل، وحنقول ليش. فأنت لما تقول لا أنا دخلتهم، بس دخلت المفوضة، أنت ما دخلت أحد من المعاصرين. إذن المشكلة تزال قائمة، خلينا نكون واضحين. عندنا ثلاثة مذاهب: الإثبات والتفويض والتأويل. إيش التفويض؟ الذي ينسب إليه السلف وثابت عن بعض بلا شك، وإن أنكره للأسف ابن تيمية، ويعني عارك معاركة رهيبة أنه لا مش مذهب السلف هذا، ومذهب السلف الإثبات لا ثابت. قضية طويلة هذه تحتاج إلى كلام أيضا، مكتوب فيها رسائل دكتوراه من المعسكرين. إيش رأيكم؟ مئات الصفحات هنا أنه التفويض مش موجود وغلط، ومئات الصفحات أنه ثابت وموجود، وهو الحق، ثابت وموجود على قلة، موجود. إيش التفويض؟ التفويض باختصار لخصه الإمام سفيان ابن عيين شيخ مكة وشيخ البخاري فيما أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، قال لك تفسيرها أو تأويلها قراءتها، تقراها زي ما هي وبتضلك ماشي، ولا بتتكلم ولا بتسأل ولا إيش بتقول، اسكت. هذا اسمه إيش؟ التفويض. فالتفويض لماذا يسميه السلفي وابن تيمية تجهيلا؟ لأن المفوض لا يقول لك يد حقيقية لا كأيدينا، ما بقول يد حقيقية، بقول لك الله أعلم بمراده، الله أعلم بمراده بكلمة يد. فلا بيسأل التيمي أو ابن تيمية أيها أتباعه، بقول له يعني أنت الحين تقر على نفسك أنك لا تفهم معنى هذه اللفظة هنا، أقول لك نعم لا أفهمها، أنا بفهم اليد عندي، ويد الحيوان ويد البعير ويد الباب، يد تضاف إلى الله لا ما بفهمهاش، ما بعرفش، مش هتكلم. فابن تيمية قال له مستحيل، هذا كلام فارغ، هل يمكن أن الله يتعبدنا، أن الله يتعبدنا بألفاظ لا معنى لها؟ قال هذا تجهيل، ونسبة السلف قضية طويلة، واضح؟ فالتفويض هي معناه بتمشي، وقال لك مجرد مرورك عليها دون أن تقف، دون أن تطرح سؤالا، بتقول آمنت بما أنزل الله على مراد الله وبس. طب معنى الإيد؟ قلت ماليش علاقة. طب لو واحد بده يفوض في آية الاستواء، استوى على العرش، إيش بيعمل؟ ما بقولش استوى استواء حقيقيا كاستوائنا يليق بجلاله، ما بقولش هيك، بقول الله أعلم بمراده، الله أعلم بمراده، بتكلمش، ومش حذهب للمعجم وأشوف معاني الاستواء الستة أو السبعة، وقال بعضهم 15 معنى، مش حشوفه، كله غير لائق، ما ماليش علاقة. إذن قراءتها هي تفسيرها، هذا اسمه التفويض، هذا اسمه إيه؟ التفويض، واضح؟ مع الإيمان بها، ما بنكرهاش. لذلك كل هؤلاء يسمون ماذا؟ صفاتية، يثبتون الصفات لله. بس في عندي ملاحظة بالدرجة، هل هذه فعلا صفات؟ هنا في إشكالية لابد أن تدرس جيدا بطريقة أكاديمية علمية. هل هذه صفات؟ يا إخواني الصفات كما يقال يعني من حيث هي تلازم الموصوف كله، والصفات دائما تأتي بإسناد حقيقي، إسناد خبري أو ما يقوم مقامه، الإسناد التام بسموه الإسناد التام، خبري أو فعلي. يعني إيه؟ علاقة فعل وفاعل، علاقة مبتدأ وخبر، يجعل الموصوف مبتدأ ويخبر عنه بشيء. يعني ما أقول الله حي عليم قادر مريد، مبتدأ الله، وهذا كلها إيش؟ أخبار، ولا مش صحيح؟ هذا إسناد تام. هل في القرآن إسناد تام في هذه المسائل؟ ما فيها أبدا. طب رضي الله عنهم، أن سخط الله عليهم، إسنادها تام، فعل، فعل وفاعل، الله يرضى، الله يرحم، رحمك الله، ولا مش صحيح؟ إلى آخره، هذا إسناد تام. بس يد الله، ولا مش صحيح؟ بعيني، فإنك بأعيننا. هذه إضافات، هذه إيه؟ إضافات. واضح من ناحية لغوية ودلالية، في فرق كبير بين الإسناد التام بأنواعه وبين ماذا؟ الإضافات، ولا مش صحيح؟ فتنبه لهذه الناحية، سأعود إليها بعد ذلك بقليل من الإيضاح. طيب، إذن هذا مذهب التفويض. مذهب المثبتة، هذا اليوم مذهب السلفيين المعاصرين، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية اللي كتب فيه مئات الصفحات. إيش يقول لك؟ طبعاً إيه، ويعزوه إلى السلف، يقول لك هذا مذهب السلف، هذا مذهب السلف الذين قالوا بالتفويض. قال لك لا، التفويض هو مذهب السلف، وهو المأثور إيه؟ عن الشافعي وعن مالك وعن الأوزاعي وعن الثوري وعن وعن وعن إلى آخره. هو يقول لك لا، هذا كذب وغلط، مذهب السلف الإثبات. إيش الإثبات؟ قال لك الله لا يتعبدنا بشيء لا معنى له. معروف إيش معنى إيه؟ اليد، وإيش معنى العين، وإيش معنى الأعين، وإيش معنى الأصبع والأصابع إلى آخره. قال الجنب على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، ومعروف معنى الساق يوم يكشف عن ساق، ولا مش صحيح؟ يضع الجبار رجله أو قدمه، معروف معنى القدم، قدمه عفوا. قال لك هذا معروف في اللغة، لكن أنا ابن تيمية ومن ينسب إليهم، قال لك حاشا لله، نبدأ ونقول مستحيل محال، ويكذب علينا من يقول إنها إيه؟ قدم جارحة كأقدام المخلوقات. أبدا أبدا، الله أخبر أن له قدما، أن له وجها، أن له يدا، أن له يدين، أن له عينا، أن له أصابع. نؤمن بهذا ونقول له أصابع حقيقية تليق بجلاله. وهنا دخلنا ابن تيمية في معمعة رهيبة أنا شخصيا مش قادر أستوعب. كيف تقول لي حقيقية؟ بأي معنى أنت إيه أتيت بهذا القيد؟ من أين أتيت بكلمة حقيقية؟ طب هل اليد حقيقة إلا أنها إيه الجارحة؟ هذه حقيقة اليد. أنت بتقول لي الله ما تعبناش إيه بشيء نجهل معناه. لا نعرف معنى لليد إلا أن تكون ماذا؟ إلا إذا أولنا وقلنا هذا مجاز، شيء آخر، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة كما يروى عن ابن عباس، أهلا وسهلا، هذا مجاز بصير، ما عندناش مشكلة. وبنقول سقطت البلدة في يد الأمير، وقد يكون الأمير ماذا؟ أقطع، مقطوع اليد أصلا، وما في بلدة تسقط يعني في يده يعني. قالت على بيده الملك، يعني هل بيده؟ بيده يعني. هم يقول لك لا، هذه يد حقيقية تليق بجلاله، وإحنا بعيدون من التشبيه والتجسيم والمماثلة. ليس كفرا، هذا ليس كفرا، وهذا مذهبهم، وقلبه فحول يعني. منهم ابن تيمية، منهم إيه؟ ابن تيمية. هذا اسمه مذهب ماذا يا إخواني؟ الإثبات. أعتقد أنكم رأيتم الفرق بينه وبين ماذا؟ مذهب التفويض. يبقى لدينا مذهب التأويل. مذهب التأويل، التأويل حتى يضح لكم يا إخواني قسمان، تأويل جملي أو إجمالي وتأويل تفصيلي. التأويل الجملي تعرف من الذي يقول به؟ المفوضة، يعني كل مفوض مؤول، كل مفوض مؤول. أوضحت لكم هذا، تقول لي كيف؟ أنت قلت لي أنه بيقراه وبظل ماشي، لأن المفوض رفض، رفض أن يقول يد حقيقية تليق بجلال الله أبدا. قال لك الله أعلم بمراده. السؤال، هل المفوض أخذ بظاهر الآية أو النص؟ أبدا لم يأخذ. هل أمر الظاهر كما هو وقال يد حقيقية الله أعلم إيه بكيف أو لا كيف لها، الكيف مرفوع تليق بجلاله؟ ما قالش هيك من الأصل. كون المؤول لم يأخذ بالظاهر، هذا هو تأويله، هذا هو إيه؟ تأويله. طب المعنى على التفصيل، قال لك أنا لا أدخل هذا الملحج، هذا المضيق لا أدخله عند الله. هذا اسمه تأويل ماذا؟ إجمالي. ومعروف عن إيه؟ السلف، عن كثيرين من السلف. التأويل التفصيلي معروف عن أكثر الخلفاء، خاصة من الأشاعرة. أكثر الأشاعرة المتأخرين عندهم تأويلات تفصيلية، تأويلات تفصيلية. يعني يقول لك إيه؟ بيد القدرة، العناية بمعنى إيه؟ العين بمعنى العناية، وأشياء مثل هذه يؤول لك في كل موضع موضع، في كل موضع موضع. هذا اسمه التأويل التفصيلي. لو سألت المؤولة أنت حين ذهبت تؤول هل أولت بقطع وجزم أم بظن واحتمال؟ يقول لك لا، بظن واحتمال، والله أعلم بالحقيقة، الله أعلم بما هناك، لكن هذا الظن واحتمال. فالمسائل بتضلها إيه؟ مسائل غير قطعية، مسائل غير قطعية. فعندنا هذا إيه؟ القسم إيه؟ الثاني. واضح يا إخواني؟ جميل؟ انتبهوا. إذن القول بأن لله يداً لا كأيدينا، لا كأيدينا، قول مين؟ المثبتة، مثل ابن تيمية وجماعته. وهذا القول لا يجري ولا يجوز في القسم الأول، فلا يقال لله نسيان ومرض وتردد لا كنسيان، لا يقال، ولا ابن تيمية ولا غيره. واضح أخواني؟ فهمنا؟ هذا الفرق بين اثنين. يبقى ثلاثة وأربعة، طولت عليكم. ثلاثة، عندك نصوص في الكتاب والسنة تنسب إلى الله تبارك وتعالى صفات معنوية لا توهم النقص، ولكن توهم المشابهة بماذا؟ بالمخلوقات. يعني الإنسان حين يغضب وحين يرضى، هذا مش عيب، ولا مش صحيح؟ قالك من استغضب فلم يغضب فهو أعزكم الله حمار. وحين يرضى طبعا، يقولك صعب الترضي، صعب الاسترضاء، إنسان إيه يعني إيه؟ كثير التطلب. لا، هذه مش صفات لا توهم النقص، مثل إيه؟ النسيان، ومثل المرض، ومثل التردد. لا، وإنما انتبهوا، حين تنسب إلى الله فالله يرضى، والله يغضب، والله يرحم. حتى الرحمة، الرحمة عند الإنسان شيء رقة، تعتري الإنسان رقة، نوع من الضعف، تبكي تبكي أنت مرات، هذا هو. حتى الله يرحم، هذا من الأشياء المشكلة، كيف يرحم؟ إيش المراد بصفة الرحمة هنا؟ إذن هذه صفات ومعان منسوبة إلى الله في النصوص الكتابية إيه؟ والحديثية. لكن يا إخواني فيها إيه؟ شبهة مشابهة المخلوقات. العلماء قالوا، العلماء قالوا في هذه الحالة، هذا أيضا إيه؟ يجري المذهبان السابقان، يجري المذهبان السابقان، قالوا إما أن نقول يرضى رضا يليق بجلاله، محتمل جدا الكلام هذا، صحيح مش خطير يعني، يغضب غضبا يليق بجلاله، لا ندري حقيقة معناه ولا مش صحيح، لكن يليق بجلال الله. وفي ناس وهم الأشاعرة والماتريدية قال لك لا، بدنا نأول. إيش أولوها؟ قال لك هذه الصفات، لأنه الغضب عند الإنسان هو الحنق، هذا جريان الدم في العروق أكثر من الحالة المعتادة، بحيث تنتفخ الأوداج، يحمر الوجه ولا مش صحيح، يتهدج الصوت. هذه الحالة تغيرية ولا غير تغيرية؟ تغيرية. شوف تغير، تغير، شوف كيف. هل التغير جائز في حق الله؟ أن الله يتغير وتصير له أحوال هيك انفعالية؟ حاشا لله. والرضا عكسه، الانبساط. على كل حال، هذه الأحوال النفسانية التغيرية تجمعه كلمة واحدة، أنها أحوال تطرأ بعد أن لم تكن ثم تزول بعد ما كانت. واضح؟ هذا مستحيل في حق الله، مستحيل في حق الله. لذا قال لك نحن نلجأ الآن إلى التأويل، مش حنقول يغضب غضبا يليق بجلاله، لا، حنقول غضبه ورضاه وأشباههما من هذه الصفات تعود إلى صفات ذاتية، إلى صفة ذاتية قائمة بالله، وهي الإرادة، وهي الإرادة. فغضبه إيش هو يعني؟ عبارة عن إرادته، عقاب إيه؟ العاصي المغضوب عليه. ورضاه عبارة عن إرادته، إثابة الطائع المرضي عنده. إذن عادت هذه الصفات إلى ماذا؟ إلى صفة الإرادة الذاتية القائمة بالله. أو تقول غضبه ورضاه يعودان إلى إيه؟ إلى صفات فعل، فيصبح غضبه عبارة عن ماذا؟ عن عقابه للعصاة والملاحدة، ويصبح رضاه عبارة عن إثابته للطائعين المرضيين. بس يا صفات إيه؟ يا صفات ذات الإرادة بتعيدها إلى الرضا، وإما أن تعيدها إيه؟ إلى صفات إيه؟ الفعل، العقاب والإيه؟ والمثوبة. العقاب إيه؟ والمثوبة. واضح؟ عندك هذا المذهب وعندك هذا المذهب. أخيراً يا إخواني، لا عاد لدينا ما بدأنا به صفات ومعان تليق بالله وهي صفات كمال وجمال وجلال، مثل الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والعلو وإلى آخره إلى آخره، والحكمة. وكل هذه الصفات يا إخواني نعم ثابتة لله، لا توهم نقصان وما فيها مشابهة، ولكن نثبتها كلها من حيث الأصل، وبعد ذلك نقول على جهة الكمال المطلق اللائق بالله، لأنه لدينا أسماعا وأبصارا وعلما وحياة وقدرة، لكنها ماذا؟ منقوصة ونسبية تليق بالمخلوق المحدث. أما في حق الله فكله كذا. إذن أختم وقد انتهيت بفضل الله تبارك وتعالى. لو قلنا الله يغضب غضبا لا كغضبنا، قلنا هذا يجوز. يرضى رضا لا كرضانا، يجوز طبعا من باب أولى. رقم أربعة، عنده علم ليس كعلمنا، هذا بالإجماع. لكن هل بنأيد القول لله يد لا كأيدينا؟ إحنا لا نستروح إلى هذا، موجود مذهب المثبتة، مذهب المثبتة، نحن لا نستروح. عشان واحد يقول لك أنت مذهبك إيش؟ أنت بتستريح لإيش؟ بنستريح أنه هذا لا يجوز، وأحسن نبتعد عن طريقة ابن تيمية رحمة الله عليه وغفر الله لنا ولهم أجمعين. ليش طيب؟ لأسباب نذكر منها سببين ثم ننتهي بإذن الله. السبب الأول كما قلت لكم ذكرته، أن هذه الصفات تدعى صفات وفي الحقيقة هي ليست صفات. يعني لو أي واحد دارس لغة عربية أعجمي مستشرق يقول لك هذه صفات، هذه الصفات هذه إضافات، ثم هي أسماء أعضاء وجوارح، عين وأصابع ويد وأيدي، هذه ما هي صفات. وعلى الصحيح صفات مثل غفور رحيم علي حكيم سميع بصير، هذه صفات، هذه ما هي صفات، هذه أسماء جوارح، أسماء أعضاء، أسماء أعضاء تجعلها صفات أنت؟ هي واحد. ثم كما قلت لكم لم ترد في الكتاب والسنة بطريقة الإسناد التام ولا أعيد، ولا من الصحيح، فقط وردت بطريقة إيه؟ الإضافة. الفرق الثاني والمهم جدا يا إخواني، وفي فرق ثالث معقد لن أذكره لأنه بده وقت. الفرق الثاني والمهم إيش هو؟ إنه لما تنظر في الآيات والأحاديث تعلم مباشرة كعربي، عنده ذائقة العربية، عنده روح العربية، معنى إيه اللغة، طريقة اللغة، نهج اللغة، تعلم أنها لم ترد في السياق مسوقة لذاتها، وإنما سيقت للإخبار عن شيء آخر. هتقول إيه عن الكلام؟ سهل جدا. لما أقول تبارك الذي بيده الملك، بالله عليك هل تفهم أنت من هذه الآية أنها سيقت، هذه الآية كلها الله أنزلها لكي يخبرنا بأن له الملوكية المطلقة التامة، ولا لكي يخبرنا أن له يدا؟ هتقول لا الأولى، والله واضحة، يعني واضحة جدا جدا، ولم صحيح. طيب يد إن الذين يبايعوك إنما يبايعون يد الله فوق أيديهم، هل تفهم منها هيك من غير ما ندخلك حتى في التفسير الأثر وكذا، إنه معنى يد الله فوق أيديهم أن الله حاضر معهم هذه البيعة وشاهد وضامن، هيك الله بده، ولا بده يخبرك أن له يدا؟ هتقول لا لا بصراحة الأولى واضحة الأولى، إذن هي غير أكثر من هذا وضوحا. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، انتبهوا شوف أنا محاذر جدا، عمري ما أقول جنب الله وأضرب جنبي، اصحوا لو عملت هيك تنقطع إيدي عند الملكية، اقطع أقول لك، اصحى اصحى تقول يد الله وتحرك إيدك بقطعوا لك إيدك طبعا عشان يعلمك التنزيه، ما تلعبش في حق الله عز وجل، ما في تقول لي جنب تشيل جنبك، اصحى. طيب يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، هل الله أتى بهذه الآية، أنزل هذه الآية الكريمة من الزمر لكي يخبرنا أن لله جنبا وليس كجنوبنا يليق بجلاله، أم يخبرنا المعنى، يعني المعنى، أم أراد أن يخبرنا عن إيه؟ عن تحسر هؤلاء على ما فرطوا في حق الله تبارك وتعالى؟ المعنى الثاني. أخيرا وأختم عاد لأستريح وأريحكم، قال لك قلب ابن آدم أو قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، بالله عليك وأنت حتى حين كنت صغيرا لا تزال، حين سمعت هذا النص، أنا هذا حصل معي وحصل معنا كلنا، هل فهم أحد منكم إلا أن يكون أن المقصود أن في جوف، عاد مش في القلب هنا، الجوف عاد تجويف الصدر، أن في جوف كل واحد منا أصبعين من أصابع الرحمن يليقان بجلاله، أصبعان كما يليق بجلاله في جوفي وفي جوفك، والقلب بينهما، أم فهمت أن المراد، ولأجل هذا سيق هذا التعبير هذا التركيب، أن المراد أن الله تبارك وتعالى مالك القلوب يتصرف فيها ويحولها كيف شاء، وهو يحول بين المرء وقلب لا إله إلا هو. فهمت الأول أم الثاني؟ لا فهمت الأول طبعا، عفوا الثاني خلاص بدي تفلت، إذن فهمت إيه الثاني، لو فهمت الأول، أنا أقول لك لازم الأول أن تفهم أيضاً أنه ليس لله أصبعين، لله ملايير الأصابع بعدد إيه؟ الخلائق التي لها قلوب من ابن إيه؟ من بني آدم، لأنه في جوف كل واحد حيكون إيه؟ في أصبعين، تكتنفان القلب، تكتنفان القلب وتحوزاني وهكذا، وتقول لي كله أصابع، أعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من زلات اللسان وزلقات الجنان. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، يا فاطر السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، فاهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم احفظنا واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، احفظ علينا إيماننا وديننا ويقيننا وتوحيدنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن أمته منا فأمته على الإسلام، برحمتك يا أرحم الراحمين، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأقم الصلاة.